البدعة الكبرى المحاضرة السادسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة السادسة. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما أصر الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح، لما أصر على قولهما في خلق القرآن ولم يستجيب للخليفة، ماذا فعل بهما والي الخليفة على بغداد إسحاق بن إبراهيم؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. الإمام أحمد مقيد بالسلاسل على ظهر البعير هو ومحمد بن نوح. الإمام أحمد في ناحية ومحمد بن نوح في ناحية أخرى. طبعا الناس كانوا متأثرين تأثرا شديدا بهذا المنظر. مقتطفات من هذه المحاضرة. فقال الإمام أحمد بن حنبل، يذكر الشافعي في كتابه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم إلى ذلك، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. مقتطفات من هذه المحاضرة. فلما سمع الإمام أحمد منه هذا الكلام رفع بصره إلى السماء وجثى على ركبتيه ودعا ربه قائلا، سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. مقتطفات من هذه المحاضرة. المأمون هيمن على الناس بقوته وتسلط على الناس ببدعته وفعل بأولياء الله الصالحين ما لم يفعله أعداء الله عز وجل، فاستجاب الله لوليه في دعائه وأخذ المأمون أخذ عزيز مقتدر. مقتطفات من هذه المحاضرة. استمرت المناظرة عدة ساعات والإمام أحمد واقف يجادلهم ويناظرهم ويغلبهم في الحجة، والخليفة المعتصم يعلوه الهم والغم ويرى ضعف أتباعه من المعتزلة في مواجهة الإمام أحمد بن حنبل. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا منيرا، وأطلع من آكام الرسالة ثمرا يانعا وزهرا منيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك اسمه وتمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه وجرى بما كان وبما يكون قلمه، أوجد الأنام من العدم وجعل الضياء والظلم وخلق اللوح والقلم، قدر لخلقه المصير والآجال وكتب لهم الأرزاق والأعمال، أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره وأستهديه بالهدى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. له الحول والقوة أبدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فرضا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سمع صريف الأقلام وهو بالمنظر الأعلى، وربه سبحانه وتعالى من فوقه يسمع ويرى، وهو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. رسولنا صلى الله عليه وسلم سلم عليه الحذر والشذر، وحن الجذع لفراقه فخار خوار البقر، ونبع الماء من بين أصابعه ومن الأرض انفجر، وانشق له أمام الناس بقدرة الله القمر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، نجوم الهدى وليوث العدى. صلى الله عليه ما صاح حاد وشدا شاد، وغدا غاد وهدا هاد، وبدا باد وسالوات. أما بعد، وقفنا في المحاضرة الماضية في محنة إمام أهل السنة في البدعة الكبرى التي امتحن فيها الخليفة المأمون بن هارون جميع علماء المسلمين في الدولة الإسلامية. لما أصر الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح، لما أصر على قولهما في خلق القرآن ولم يستجيب للخليفة، ماذا فعل بهما والي الخليفة على بغداد إسحاق بن إبراهيم؟ زاد من قيودهما في حديث، ووضعهما في سجن بغداد استعدادا لترحيلهما إلى الخليفة المأمون. وكان إسحاق بن إبراهيم قد كتب إلى الخليفة المأمون كلاما خاصا عن الإمام أحمد بن حنبل، يلفت نظر الخليفة إلى أن الإمام أحمد بن حنبل له منزلة في قلوب الأمة، له منزلة عند الناس من حيث العلم والصدق والزهد في الدنيا. وكتب له أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل يرى الطاعة لأمير المؤمنين. وفي الصباح أخرج الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح، أخرج من سجن بغداد متوجهين إلى الخليفة المأمون. وكان الخليفة موجود في طرسوس. طرسوس هي أحد المدن في شمال الشام، تقع على نهر طرسوس. والعجيب إن الخليفة المأمون كان في وقتها يحارب في سبيل الله، كان يغزو الروم، لكن المأمون نظرا لإصراره في هذه المسألة وفي هذه البدعة الكبرى على قوله وعلى عقيدته الاعتزالية، لم ينتظر حتى يرجع من غزوه لكي يمتحن الإمام أحمد بن حنبل ويلزمه بالقول بخلق القرآن. طبعا المأمون بحسن نيته يظن أنه يطيع الله عز وجل عندما يلزم الناس بالقول بخلق القرآن وبكلام المعتزلة في توحيد الله عز وجل. اللي حصل إن إسحاق بن إبراهيم أحضر الإمام أحمد بن حنبل وكذلك محمد بن نور وأكد قيودهما وجمعهما في الحديث في سلسلة واحدة وعلى بعير واحد محمولين على البعير متعادلين، الإمام أحمد بن حنبل في ناحية ومحمد بن نوح في ناحية أخرى، جعلهما في صورة مذرية مشينة تدل على مدى الغضب الذي هيمن على المأمون وعلى نائبه إسحاق بن إبراهيم، وأيضا إرهابا للعامة من الناس. هؤلاء العلماء الذين تعظمونهم انظروا إلى صورتهم وهم على البعير. طبعا يعز على كل إنسان مسلم أن يرى أهل العلم من المحدثين والفقهاء يفعل بهم ذلك، وخصوصا إن كل الفقهاء خافوا من المأمون وأجابوا مكراهين متأولين قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يثبت على هذه المحنة ولم يقف لكلمة السلطان الجائر غير الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح. فهذه الصورة التي وضع فيها تدل على مدى الثبات الذي عليه إمام أهل السنة وصاحبه. في أثناء الطريق محمد بن نوح يقول للإمام أحمد بن حنبل ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق، يعني ما أنت شايف إزاي أن أهل الباطل وأهل الضلال سيطروا على جميع البلاد الإسلامية وفرضوا بدعتهم على الناس، ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق، ما زلنا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يدل على وصف هام يتميز به دعاة أهل السنة. هذا الوصف هو يقينهم بأن الله عز وجل هو الذي يقلب الأمور، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمور خلقه وله العلو في قوته، ومسألة القوة أمر بيد الله عز وجل يمكن به لأوليائه وإن طالت صولة الباطل. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى الظالمين بهذه القوة وهو الذي سيهلكهم بظلمهم، هذا أمر لا مفر منه، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، فإن طالت صولة الباطل وقوة الباطل فإن الله عز وجل هو القوي. لكن المطلوب إيه؟ المطلوب أن يتمسك القلب بالحق، لأن العقيدة هي التي تبني الأمة الإسلامية، ومع تمسك الجنان بالإنسان بالحق فإن الله يمسره ولو بعد حين. ومن هنا كانت الدعوة إلى صلاح القلوب وإدخال اعتقاد التوحيد الحق فيها هو الشغل الشاغل للدعاء، الدعاء الذين يتبعون نهج الأنبياء والمرسلين. فإذا انصلحت القلوب سوف تنصلح الأركان في أبدانها وسوف تنصلح الدنيا بأسرها. الإمام أحمد مقيد بالسلاسل على ظهر البعير هو ومحمد بن نوح، الإمام أحمد في ناحية ومحمد بن نوح في ناحية أخرى. طبعا الناس كانوا متأثرين تأثرا شديدا بهذا المنظر. وفي أثناء الطريق جاء رجل أعرابي من العابدين الزاهدين يقال له جابر بن عامر، فسأل الجند والحرس من يدل على أحمد بن حنبل، فأشاروا إليه وهو مقيد بالحديد، فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا، إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب، فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. يبين للإمام أحمد بن حنبل أنه سفير عن جميع الناس، فالناس ضعفاء، ولا يقوى أحد منهم على أن يقف في وجه السيف الذي نصبه الخليفة له. فأنت رأس الناس وأنت سفير عن الناس، فإياك إياك أن تجيب الخليفة إلى ما يدعوك إليه، لأنك لو أجبت سوف تحمل أوزار هؤلاء الناس إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا محمودا مذكورا بالخير إلى يوم القيامة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان كلامه شديد الواقع على نفسي، قوى الله به عزمي، وشد الله به أزري، وعزمت على ما أنا فيه من رد الذي يدعونني إليه. وفي الطريق أيضا لقيهما أبو جعفر الأنباري، فقال للإمام أحمد بن حنبل: يا إمام، أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله. ومع هذا فإن الرجل اللي هو المأمون إن لم يقتلك فأنت تموت، ولا بد من الموت يا أحمد، فاتق الله ولا تجيبهم بشيء. فجعل الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما شاء الله كان وما شاء الله سيكون. يقول الربيع: بعثني الإمام الشافعي بكتاب من مصر، بعثني إلى الإمام أحمد بن حنبل، فأتيته وقد انتهى من صلاة الفجر، فدفعت إليه الكتاب، فقال لي: أقرأته يا ربيع؟ قلت له: لا. فقال الإمام أحمد بن حنبل: يذكر الشافعي في كتابه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام، وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن، فلا تجبهم إلى ذلك، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. عليه أفضل الصلاة والسلام. انطلق السفيران عن مذهب أهل السنة والجماعة القائمان بكلمة الحق، هذه الكلمة التي توجه إلى سلطان جائر، وهم يعلمون أن ذلك هو أفضل الجهاد. فقد ثبت عند الإمام أبي داود وكذلك عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. انطلق السفيران وهما مقيدان يجران قيادهما في الطريق إلى طرسوس، حيث ينتظر المأمون بن هارون قدومهما. اقترب من معسكر الخليفة، وكان ذلك في يوم 18 من شهر رجب سنة 218، ولم يكن في آذان الناس في هذا اليوم إلا ثلاثة أسماء. الاسم الأول المأمون، الخليفة، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، شاهر سيفه يتهدد ويتوعد، يهدد هذين العالمين الأسيرين في القيود إن لم يجيب الخليفة إلى القول بخلق القرآن ضرب الأعناق منهم. الاسم الثاني أحمد بن حنبل، وهو سفير عن عامة الناس، سفير عن كل من أجاب الخليفة المأمون تقية وخوفا، كل من خاف على نفسه وأمواله وسرفه يتمنى أن ينصر الله عز وجل أحمد بن حنبل على هذا الخليفة الظالم. الاسم الثالث هو محمد بن نوح، وهو أقل من الإمام أحمد في العلم، لكنه كان أقوم الناس بأمر الله ومن أشد الناس وقوفا في وجه الخليفة. الإمام أحمد ومحمد بن نوح يحشران إلى الخليفة المأمون بن هارون. والرأي العام في المدن في الشام وفي بغداد وفي القرى والأمصار ينتظرون بأسف وحزن أخبار هذه المذبحة، لكن سيف الحق أقوى من سيف المأمون، والله عز وجل غالب على أمره، وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلما اقترب من معسكر الخليفة ونزلوا منه على مسافة قريبة قال له محمد بن نوح: يا أحمد، إني موصيك بوصية فاحفظها عني، راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشدة والرخاء، وإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن مخلوق فلا تقل، وإن أنا قلت فلا تركن إلى قولي، وتأول قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وصاه محمد بن نوح على الثبات على الحق، حتى ولو أجاب الخليفة ربما يضعف وربما يتأثر من الضرب أو التعذيب. وبعد قليل جاءهم خادم المأمون يبكي ويمسح دموعه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابته من رسول الله، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. حتى سياف المأمون وخادم المأمون يبكي على ما سيصير الإمام أحمد بن حنبل، قلبه مع الإمام وبدنه موظف في خدمة الخليفة خوفا وقهرا وقسرا. فلما سمع الإمام أحمد منه هذا الكلام رفع بصره إلى السماء وجثى على ركبتيه ودعا ربه قائلا: سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنتك، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. فما أن انتهى الإمام أحمد من دعائه حتى طار الخبر في كل مكان في الثلث الأخير من الليل. ما هو هذا الخبر؟ الخبر الذي وصل للإمام مات المأمون، مات الخليفة، دخل رجل يبشرهم قائلا البشرى، قد هلك الرجل وأهلكه الله عز وجل. استجاب الله عز وجل لعبده ووليه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم أشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. المأمون هيمن على الناس بقوته وتسلط على الناس ببدعته، وفعل بأولياء الله الصالحين ما لم يفعله أعداء الله عز وجل. فاستجاب الله لوليه في دعائه، وأخذ المأمون أخذ عزيز مقتدر، أخذه ليواجه ربه ماذا سيقول في بدعته. وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. مات الخليفة، مات المأمون غير مأسوف عليه، جمع أهل الضلال لديه وقربهم وآزرهم ومكنهم من رقاب العباد، فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل، ودعا الناس إلى هذه البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن. هذه البدعة التي عصفت بالأمة الإسلامية وزلزلت قوام الأمة إلى عصرنا هذا. وبالرغم من ذلك كان المأمون مسلما يحب العلم والفقه، لكن لم تكن له بصيرة نافذة في العلم ولا في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه بسبب جهله الدواخل، وراج عنده بقصر نظره أفكار أهل الباطل، ودعا العلماء بالقوة إلى هذه البدعة وحمل الناس قهرا عليها. كان ذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته، سجل التاريخ ما كان من بدعته وأصبح عبرة لكل مبتدع. لكن المهم الآن إن العامة قبل الخاصة تأكد لهم إن الإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، قويت مكانته في القلوب وتعلقت به النفوس، وصدقت ولايته لما استجاب الله عز وجل وانتقم من الخليفة. لكن الذي حدث بعد ذلك إن الخليفة المعتصم الذي تولى الخلافة بعد هلاك أخيه هارون لم يستعظ بما حدث لأخيه، وأخذ ينفذ وصية المأمون التي وصاه بها قبل موته بلحظات. ماذا قال له المأمون قبل أن يموت؟ قال خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن، واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد أقرب الناس إليه. أحمد بن أبي لؤاد رأس الفتنة، أس البلاء، الذي سول للمأمون الدعوة إلى ابتلاء الناس في خلق القرآن. قال له اجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي لؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمر. ماذا صنع المعتصم؟ أمر بردهما إلى بغداد، وأمر بتجديد اعتقالهما في بغداد حتى يفرغ لهما، وحتى تهدأ الأمور في الدولة. إن المعتصم كان سياسيا بارعا، لو إن هو قتل الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح أو عذبهما مباشرة قد لا يأمن على دولته من ثورة الرأي العام. هتحصل مظاهرات، ممكن تنقلب الأمور على الخليفة، ممكن يحدث انقلاب في البلاد. فكانت الدواعي السياسية تحتم عليه الانتظار، كانت تحتم عليه أن يؤجل أمر المحنة حتى يتمكن من إحكام قبضته وإخضاع الأمة لخلافته. في طريق العودة من طرسوس إلى بغداد لم يتحمل محمد بن نوح وهو في عنفوان شبابه آثار القيود، لم يتحمل آثار التعذيب، فمات رحمه الله. وقبل أن يموت وصى الإمام أحمد في وصيته وقال له يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليه ينتظرون ما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله ولا تجيبهم إلى هذه البدعة. مات محمد بن نوح وبقي الإمام أحمد بن حنبل وحيدا في هذه المحنة، لا نصير له إلا الله. صلى وحده على محمد بن نوح ودفنه في الطريق، وكان الإمام أحمد يقول عنه ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. بقي الإمام أحمد بن حنبل وحيدا في هذه المحنة، بقي سجينا في بغداد، القيود في يديه ورجليه 28 شهرا، ما حل القيود عنه أبدا، وهو رحمه الله صامد صادق يؤم السجناء في بغداد ويخفف عنهم ويعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف زي ما بيحصل الآن، الإمام أحمد بن حنبل سجنوه في بغداد وسجنوا معه أقاربه، لما يقبضوا على واحد يجيبوا معه أهله. فكان معه في السجن عمه إسحاق بن حنبل، قال له يا بني لما لا تجيبهم إلى القول بخلق القرآن تقيا؟ فقال له الإمام أحمد بن حنبل يا عمي وكيف تصنعون بحديث خباب، كيف تصنعون بحديث خباب بن الأرب؟ يقول رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له يا رسول الله ألا تستمطر لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق، يشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ماذا تصنعون يا عمي في حديث خباب؟ وإذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يظهر الحق؟ ثم قال الإمام أحمد بن حنبل لعمه ولسائر السجناء: أنا والله لا أبالي بالحبس، فما هو ومنزلي إلا واحد، ولا أخاف قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت، وأخاف أن لا أصبر فأوافقه. إيه يعني لما يحبس واحد عالم؟ العلم يتدفق منه، والقرآن يقرأه في خلوته، ولو قتلوه ففي قتله شهادة، وفي قتله نعمة يدخل بها الجنة. الشهيد عند الله له منزلة تعلمونها. وإنما يخاف الإمام أحمد بن حنبل من التعذيب وفتنة الصوت. يقول: إنما أخاف فتنة الصوت، وأخاف ألا أصبر فيخرج مني ما يوافقه. رد عليه أحد السجناء وكأنه جرب الصوت وعذاب الصوت، قال له: لا عليك يا أبا عبد الله، ما تخافش يا إمام، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. هتاخد جلدتين تمام، بعد كده مش هتحس بحاجة. وبعد أن تلاحقت عليه 3 سنوات وهو في أغلاله وحديده، نقلوه وحولوه من السجن العام إلى سجن في دار إسحاق بن إبراهيم اللي هو والي الخليفة على بغداد. نقلوه ليتداولوه على انفراد قبل أن يدخل على الخليفة المعتصم في داره، فأخذوا يناظرونه، والإمام أحمد يغلبهم في الحجة. فقالوا له: يا أحمد، إنها والله نفسك، إن الخليفة لا يقتلك بالسيف، إنه قد آثر إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن أن يضربك وأن يعذبك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. لم يعبأ الإمام أحمد بقولهم، وقال لهم: آتوني بآية من كتاب الله وأنا أجيبكم. أعطوني آية على بدعتكم أو حديثا ينص على جواز بدعتكم وأنا أجيبكم إلى القول بخلق القرآن. فزادوا قيوده الحديدية حتى أصبحت في رجله 4 قيود، فلم يستطع أن يمشي، فربطها رحمه الله في حزام سرواله وحملها بيده من ثقلها، ثم جاءوا بدابة وحملوه عليها، فكاد رحمه الله أن يسقط على وجهه من ثقل القيود. ليس معه أحد إلا الله، وقد التف من حوله الجنود. سلم الله عز وجل حتى جاءوا به إلى دار المعتصم. دخلوا على الخليفة. المعتصم خرج على قومه في زينته، والحاضرون يرتجفون من بطشه وقوته، ورهط السوء، بطانة السوء من المعتزلة يشعلون قلب المعتصم، وعلى رأسهم هذا الخبيث قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، ومعهم عبد الرحمن بن إسحاق، ورهط السوء من المعتزلة مجموعون لليوم المشهود، يبثون نار الفتنة في قلب الخليفة. ويوصون إليه أنه داعي العدل والتوحيد، وأنهم هم المجاهدون في سبيل الحق، وهم والله في حقيقة أمرهم منافقون كاذبون، كاذبون على الله ورسوله، مدعون أنهم أهل العدل والتوحيد، وهم أهل الظلم والتمثيل والتعطيل. وقد انتشر بين الحاضرين خبر أفزع القلوب، ما هو؟ صاحب السجن ضرب عنق رجلين في هذه اللحظة لكي يخيف الإمام أحمد بن حنبل ولكي ترتجف القلوب. المنظر منظر مخيف، الجلادون وقوف والسياط كالسيوف، رهبة لا يسلم منها إلا من جعل خوفه من الله أقوى وجعل يقينه بنصر الله أعلى. المعتصم جالس وعن يمينه أهل السوء وعن يساره أهل السوء من المعتزلة. فلما أدخلوا الإمام أحمد بن حنبل على أمير المؤمنين المعتصم قال لهم المعتصم قربوه، فلم يزل يقربوه حتى أجلسه المعتصم بالقرب منهم. يقول الإمام أحمد: فجلست وقد أثقلتني القيود، وبقي الناس في صمت، فمكثت قليلا ثم قلت: تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال المعتصم: تكلم. فقلت له: إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال المعتصم: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت: يا أمير المؤمنين، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الإمام أحمد: ثم قلت: إن جدك عبد الله بن عباس قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان بالله وحده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. يا أمير المؤمنين، لم تمتحنني وأنا مسلم لأحق الإسلام؟ فقال له المعتصم: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما تعرضت لك. ثم قال المعتصم: يا عبد الرحمن بن إسحاق، ألم آمرك برفع المحنة؟ ناظره وكلموه، ناظره يا عبد الرحمن. طبعا المعتصم من خلال كلامه يدل على أنه لا يرغب في هذه المحنة، ولولا أن المأمون وصاه ما استمر فيها، لكن فيه عامل قوي كان يدفع المعتصم إلى الاستمرار في البدعة الكبرى المعتزلة بطارف السوء الذين أحاطوا بالخليفة. قال المعتصم: ناظره وكلموه، ناظره يا عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن بن إسحاق للإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل: فلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه. فقلت له: ما تقول في علم الله؟ فسكت عبد الرحمن. قال الإمام أحمد: فقلت: القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. فسكت عبد الرحمن. فقالت بطانة السوء فيما بينهم: يا أمير المؤمنين، كفرك وكفرنا على طول. فلم يلتفت المعتصم إلى تشويشه، فقال عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن. يقول الإمام أحمد بن حنبل: فقلت كان الله ولا علم. فسكت عبد الرحمن ولم يتكلم. فقال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. الإمام أحمد بن حنبل لما كانوا يسألوا عن القرآن هو يسألهم عن علم الله. ليه؟ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وقبل ما يكون القرآن في اللوح المحفوظ كان في علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، وصفات ربنا سبحانه وتعالى ليست مخلوق. الإمام أحمد هنا اعتمد في حجته لإثبات صفة الكلام، اعتمد على إثبات الأزلية في صفات الأفعال كالأزلية في صفات الذات التي هي من لوازم الكمال، لأن صفات ربنا سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول صفات ذاتية. وإيه هي الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي كل صفة وصف الله نفسه بها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بالمشيئة الإلهية. هذه الصفات ملازمة للذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها. صفات ذاتية زي إيه؟ زي العلم. ما نقدرش نتصور إله بغير علم، ممكن يكون إله جاهل. زي القدرة، مش ممكن يكون إله عاجز. الإله لازم يتصف بالقدرة. العزة، الحكمة، العلو، العظمة، الوجه، اليدين، السمع والبصر، هذه كلها صفات ذاتية لرب العزة والجلال باقية ببقاء الله، أزلية وأبدية. طيب النوع الثاني من الصفات ايه؟ صفات فعلية، وهي أفعال لله عز وجل تتعلق بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. زي ايه؟ زي الاستواء على العرش. الاستواء على العرش صفة فعلية. النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل صفة فعلية. النزول إلى السماء في يوم عرفة صفة فعلية. مجيء الله لفصل القضاء يوم القيامة صفة فعلية. غضب ربنا ورضاه وفرح ربنا وما ثبت من الضحك، هذه كلها صفات فعلية، أفعال رب العزة والجلال تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. لكن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة. النوع الثالث من الصفات صفات ذاتية وفعلية في نفس الوقت على اعتبارين. الاعتبار الأول أصل الصفة وملازمتها للذات، فربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات لأنها من لوازم الكمال. زي ايه؟ زي صفة الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام والقدرة عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. الكلام من لوازم الكمال، وضده من أوصاف النقص. مش ممكن يكون إله أبكم لا يتكلم. ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه بعد أن حطم الأصنام، بل فعله كبيرهم هذا، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالآية دلت على أن صفة الكلام من لوازم كمال المعبود، وربنا عاد على عباد العجل زي ما ذكرنا قبل كده. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالصفات الذاتية والفعلية لا اعتبارات. اعتبار أصل الصفة أنها ملازمة لله ولا يمكن أن يكون الإله بغيرها، يعني مش ممكن يكون إله بغير كلام الذي يبقى نقص، وربنا سبحانه وتعالى متصف بالكمال. الاعتبار الثاني أنها صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فصفة الكلام صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته، فربنا سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم في وقت دون وقت، إذا شاء تكلم إلى نبيه محمد بلغته باللغة العربية، وإذا شاء تكلم إلى موسى عليه السلام بلغته العبرية، يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. فربنا سبحانه وتعالى متصف بالكلام في الأزل، وشاء أن يتكلم بالقرآن وأن ينزله وحيا عربيا على محمد صلى الله عليه وسلم، فتمت مشيئته كما أراد. لكن قبل خلق السماوات والأرض وخلق اللوح والقلم وقبل وجود محمد عليه الصلاة والسلام كان القرآن في علم الله الأزلي، فكل صفة تعلقت بمشيئة الله فإنها تابعة لعلم الله عز وجل وحكمته، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يبقى صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، أوصف ربنا هكذا: صفة ذاتية وصفة فعلية وصفة ذاتية وفعلية. ولهذا رد الإمام أحمد بن حنبل صفة الكلام باعتبارها صفة من صفة الأفعال إلى صفة العلم، باعتبار أن صفة العلم صفة من صفة الذات، وهذا يدل على سعة علمه وعلى دقة فهمه لكلام الله رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد كده. بعض الحاضرين بجوار الخليفة احتج على الإمام أحمد بن حنبل بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. بيقول الإمام: أليس قد قال الله الله خالق كل شيء؟ والقرآن أليس هو شيء؟ يبقى القرآن مخلوق. الإمام أحمد بن حنبل رد عليه مباشرة وقال له: تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت إلا ما أراد الله عز وجل؟ هذه الريح التي أتت على قوم عاد أتت على أشياء لم تدمرها كمنازلهم ومساكنهم والجبال التي كانت بحضرتهم، أتت عليها هذه الريح ولم تدمرها، وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل: تدمر كل شيء. الله خالق كل شيء، هذا عام مقيد بالمخلوقات فقط، يعني ربنا خالق كل شيء من المخلوقات. وضرب لهم مثلا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء اللي هي ملكة اليمن بالقيس. طيب ما كان فيه ملك سليمان وهي لم تسيطر عليه ولم تؤت شيئا من ملك سليمان، وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. وعلى ذلك لما ربنا يقول الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا يعني علمه ولا يعني كلامه مع سائر الأشياء المخلوقة، هذا شيء مفهوم. والدليل على ذلك أيضا يذكر الإمام أحمد بن حنبل قول الله تعالى: واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فربنا ذكر أنه له نفس، لكن نفس ربنا سبحانه وتعالى هل تدخل تحت قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت؟ أبدا. كل واحد عاقل يعلم إن المقصود بالأنفس التي تموت هي أنفس المخلوقين. أما رب العالمين فالله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فقد عرف من عقل عن الله أن الله عز وجل لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، وأن قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت مقصوص بالمخلوقين فقط. فكذلك إذا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء لا يعني نفسه يا أمير المؤمنين، ولا يعني علمه، ولا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة. كما أن الله عز وجل ذكر كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل. بعض الحاضرين احتج على الإمام أحمد بن حنبل بقول الله تعالى: أليس قد قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أفيكون محدثا إلا مخلوقا؟ الإمام أحمد رد عليه وقال له إيه؟ قال رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى: والقرآن ذي الذكر. والذكر هنا هو القرآن. أما الآية الأخرى فليس فيها ألف ولا لا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمراد هنا هو ذكر الرسول، وذكر الرسول مخلوق يجري عليه الحدث. أما ذكر الله إذا ورد لا يجري عليه الحدث. ربنا يقول: ولا ذكر الله أكبر. لكن علم النبي عليه الصلاة والسلام وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محدث مخلوق. إذا اجتمع شيئان في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما مدح فأعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليهما من الآخر. وكذلك إذا جرى عليهما ذم فأدناهما أولى بالذم من الآخر. والإمام أحمد بن حنبل يقصد هنا قياس اسم قياس الأولى. زي ما نقول مثلا: لا يدخل كلية الطب إلا من حصل 90%. طيب اللي جاب 95 يدخل من باب أولى. وضرب لهم الإمام أحمد بن حنبل مثل في قول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب إن الله بالناس، الناس هنا عام، الناس هنا لفظ عام يشمل المؤمن والكافر. فعلمنا أن المؤمن أولى برحمة الله سبحانه وتعالى من الكافر وإن كان يجتمعان في اسم الناس. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جمع بين ذكرين: ذكر الله وذكر الرسول. كلام ربنا وكلام الرسول، كلام ربنا اللي هو قرآن وكلام الرسول اللي هو الحديث. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه الحدث، يعني ما هوش مخلوق. وذكر الرسول إذا انفرد فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. يقول الإمام أحمد للمعتزلي الذي يناظره: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون؟ فذكر النبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله وأحدثه. والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. فالله عز وجل جمع بين ذكرين في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فجعل الله الذي يبلغ كلامه مخلوقا، أما كلام رب العزة والجلال فليس بمخلوق. الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، لكن الكلام الذي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق. ولهذا كما ذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى توعد من قال إن هذا إلا قول البشر توعده بسقط. ليه؟ لأن الرسول ناقل مبلغ رسول، أما الذي قال الكلام ابتداء فهو رب العزة والجلال، وكلامه صفة من صفاته، فالله تبارك وتعالى هو الخالق ليس بمخلوق، وكلامه وأوصافه وكل ما ورد في ذاته وفي صفاته لا يجري عليها أبدا ما يجري على سائر المخلوقات. خلاصة الرد الذي ذكره الإمام أحمد بن حنبل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لإظهار كلام الله، والسبب هنا مخلوق محدث، أما المتكلم الأول بالقرآن قبل خلق جميع القائلين فهو الله عز وجل، وكلامه ومن ضمنه القرآن صفة من صفات الله عز وجل ليس بمخلوق. استمرت المناظرة عدة ساعات، والإمام أحمد واقف يجادلهم ويناظرهم ويغلبهم في الحجة، والخليفة المعتصم يعلوه الهم والغم ويرى ضعف أتباعه من المعتزلة في مواجهة الإمام أحمد بن حنبل. ماذا حدث بعد ذلك؟ نستكمل ذلك بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.